بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم وإليه نلجأ ونفوض جميع أمورنا لربنا سبحانه وتعالى، فهو الكافي عز وجل، وهو الحافظ، وهو المجيب سبحانه وتعالى. ونصلي ونسلم على نبينا محمد الرسول المصطفى والعبد المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث الأعمال بالنيات. وقد دل هذا الحديث العظيم كما تقدم لنا أن هناك نية وأن هناك عمل، وأن النية غير العمل، وأن الإنسان يثاب على النية ويثاب أيضا على العمل، كما أن الإنسان يثاب أيضا على النية السيئة وعلى العمل السيء. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. الآن هو عمل ولا لم يعمل؟ لم يعمل. من يرد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، أي بإلحاد في البيت الحرام، بظلم بشر ومعصية. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. فتوعده الله عز وجل بالعذاب الأليم. وتقدم لنا أيضا حديث أبي كبشة، وسوف يأتي عليكم السلام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. فذكر الأول الذي عنده مال وعنده أيضا عنده مال ويعمل، عنده علم ويعمل بهذا المال وفق علمه، والثاني عنده مال وليس عنده علم، والثاني عفوا عنده علم ولا عنده مال. فيتمنى صاحب العلم لو كان عنده مالا لعمل به مثل ما عمل الأول، فهم في الأجر سواء. إذا نثيب الثاني على عمله ولا نية فقط؟ على نيته فقط. فإذا النية غير العمل، عندنا النية وعندنا العمل، فيثاب الإنسان ويعاقب على النية وعلى العمل، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. نعم. إذا ما الذي بقي؟ الذي بقي أن الإنسان أولا يحاول أن يخلص أكثر في نيته، ويحاول أن يصفي هذه النية من الشوائب حتى تكون خالصة لله عز وجل. فكلما كانت خالصة كلما كان الأجر أعظم والثواب أكبر. ولذا ذكر الإمام ابن القيم، لعل بغايد ينتبه لهذا، أن الرجل يصلي بجنب الرجل وبينهما كما بين السماء والأرض، بينهما كما بين السماء والأرض. وقد جاء في حديث عمار أو غيره، وهو حديث لا بأس بإسناده، إن الرجل لا يصلي ولا يكتب له إلا نصف صلاته أو ثلثها أو سدسها. هذا راجع إلى النية، إلى الإخلاص، وراجع إلى إحسان العمل. فعند بقي هذان الأمران، أنك تحاول أن تصفي هذه النية، والأمر الثاني تحاول أن تتقن هذا العمل. فكلما أتقنته كان الأجر أعظم والثواب أكبر. نعم. عندنا أيضا مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس إذا أراد أن يصلي، وأبو عبد الله يسمح في مكة، بعض الناس في مكة أو في غيرها، نويت أن يصلي فرض الظهر، وحتى قول حمود، نعم، نويت أن يصلي فرض الظهر أربع ركعات خلف فلان. طيب إذا كنت ما تعرف فلان، الآن أنت عندما يقول الإنسان نويت أن يصلي فرض الظهر، أنت جاي توضيت وجئت إلى المسجد وتهيأت للصلاة، أنت تعلم ولا ما تعلم أنك سوف تصلي؟ تعلم. طيب هل تريد أن تعلم الله؟ نعم بدعة. الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه وهو الذي قدر عليك ما قدر جل وعلا. كل ما يعمل العباد فهو مكتوب عند رب العباد جل وعلا. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما سوف يفعل الناس إلى قيام الساعة، أو ما سوف يحصل إلى قيام الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل شيء مكتوب. فالإنسان هل يريد أن يخبر نفسه؟ أنت جئت للصلاة، توضيت وخرجت من بيتك، تريد أن تصلي، لو سئلت إلى أي ذهب تقول للمسجد للصلاة. فأنت إذن تخبر نفسك له، تخبر رب العالمين. الله عز وجل هو أعلم سبحانه وتعالى. إذن التلفظ بذلك بدعة. ولد في حديث المسيء في صلاته كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة الذي أساء في صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. قال له قل تلفظ بالنية ولا ما قال؟ لم يقل، لم يقل له عليه الصلاة والسلام. قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، استقبال القبلة شرط، ثم كبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. فلا تقل شيئا قبل التكبير. نعم، فإذا هذه بدعة. نعم ذهب إليها جمع من أهل العلم، ولكنها بدعة خلاف السنة. فإذا هذا أمر غير مشروع. نعم عندنا أشياء تستثنى من الإنسان، أحيانا يثاب، لعل الشيخ بندر ينتبه، يثاب وهو ما نوى. والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا أتى، حديث أبي ذر في مسلم، إذا أتى أهله في الحلال له أجر ولا عليه وزر؟ له أجر. قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته، شهوة يأتي أحدنا شهوته ويقول له أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ نعم عليه وزر، عليه إثم. فتد إذا وضعها في حلال. ولعل أيضا مثل هذا ما ينفق الإنسان على أهله وزوجه، زوجته. نعم قال حتى ما تضعه في امرأتك يكون لك أجر، فهذا مما يستثنى. نعم ومما يستثنى أيضا ما يسمى بأفعال التروك. أنا هناك أشياء علقتها من قديم على الكتاب. مما يستثنى هناك أفعال تسمى أفعال التروك. كيف ذلك؟ عندك ثوب فيه نجاسة ثم تركت هذا الثوب، ثم بعد أسبوع أردت أن تغسله، تقول هذا وسخ، أنا بغسل عن الوساخة، ليس الوساخة المعنوية الحسية. يطهر الثوب إلا ما يطهر؟ يطهر. لو أنت نشرت على الحبل وجاء المطر وغسله وأنت نايم في الليل ما تدري وغسله مطر غزير، يطهر الثوب. هذه تسمى أفعال التروك، لا تحتاج إلى نيات. أيضا عكس ذلك، قد الإنسان يعمل العمل يريد به يعمله لله، وأيضا هذا العمل موافق لشرع الله، ومع ذلك لا يؤجر عليه بل يؤجر، نعوذ بالله من ذلك. هذا شخص إذا جاء الاختبارات مثلا طالب، المثال نعم بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. نعم طالب جاء وقت الاختبارات، أخذ يصلي ويتعبد، أي نعم هو يصلي لله، أخذ يصلي ويتعبد، يوم انتهت الصلاة، يوم جاء الاختبار ونجح ترك ماذا؟ صلى لأمر كان يقصده، لما انتهى الأمر لا صلى ولا صلى. نعم فهذا مذموم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا قضية النية قضية عظيمة ليست بالسهلة. هذا يعني بالمثال السابق. أيضا أنت ليس تنوي لله، أيضا أنت يعني ينبغي أن يكون خالصا لله وتريد الأجر والثواب من الله، ما تريد ثواب الدنيا فقط، لا تريد ثواب الدنيا فقط. الأعمال في مثل هذه ثلاثة أقسام في مثل هذه القضية. إما إنسان يعمل العمل لله خالص ما يريد شيء من الدنيا أبدا، فهذا لا شك في الدرجة العليا. وإما أن يعمل عمل لله ويريد أيضا أجر في الدنيا، فهذا أيضا عمل صالح لكن ليس مثل الأول. هنا نيته الأولى لله وما يتعلق بالدنيا تبع، لأن الأعمال الصالحة يثاب عليها الإنسان في الدنيا. آتيناه أجره في الدنيا، عن إبراهيم الخليل الله عز وجل يقول آتيناه أجره في الدنيا. نعم، فيثاب الإنسان على عمله في الدنيا وفي قبره، يمد له مد البصر. وعندما تقوم ماذا؟ عندما يبعث الله الأجساد تقوم الساعة، فإما إلى الجنة إن كان عمله صالح، وإما إلى النار نعوذ بالله من ذلك. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن في حديث أبي هريرة في البخاري أن من قرأ سورة من قرأ عفوا آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ، من قرأ آية الكرسي عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. هذا الحفظ حفظ فيما يتعلق بالدين، وحفظ فيما يتعلق بماذا؟ في الدنيا. حفظ فيما يتعلق بالدين وحفظ فيما يتعلق بالدنيا. الأمر الثالث أن الإنسان يعمل العمل كما تقدم ولا يريد الثواب إلا في الدنيا، هو ما تصدق إلا من أجل أن يشفى مريضه، إن شفى الله مريضي فصمت لك يا ربي شهر كامل. هذا مذموم، هذا الفعل مذموم، هذا الفعل مذموم، لأنه ما يريد ماذا؟ إلا الدنيا، ما يريد إلا الدنيا. وكثير من الناس يتصدق يريد ثواب هذه الصدقة أين؟ في الدنيا فقط، بغض النظر عن الآخرة. نعم أنت تصدق في الدنيا، تصدق وأيضا تتمنى أن الله يرزقك الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. لكن لا يكون الأمر نعم تقصر هذا الأمر على الدنيا فقط، لا، خل الدنيا نعم تبع، خل الدنيا تبع للآخرة. فأيضا هذه قضية مهمة ينبغي لنا أن ننتبه إليها. نعم. ومما يفسر هذا الحديث الحديث التي بعده، قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، نعوذ بالله، الكعبة بيت الله الحرام يغزى نعوذ بالله، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يقصف بأولهم وآخرهم جميعا. قالت قلت يا رسول الله كيف يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ هؤلاء قصدهم البيع والشراء، ما قصدهم الغزو، غزو بيت الله الحرام. رأوا الجيش فباعوا عليه واشتروا، ومن ليس منهم قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. العقوبة تعم، لأنهم ماذا؟ كانوا مع هذا الجيش. ولذا يحكى أن عمر بن عبد العزيز أتي له بعشرة شربوا الخمر، فقال العاشر أنا ما شربت. قال لي وإذا لماذا أنت كنت معهم؟ قال أنا ما شربت ولكن جئت معهم. فأمر أيضا بماذا؟ بمعاقبة، لأنه جاء مع هؤلاء الذين يشربون الخمر. ولذا جاء في الحديث وفيه ضعف لا يجلس أحدكم على مائدة يدار فيها ماذا؟ الخمر، نعوذ بالله من ذلك. ولذا في الآية الكريمة إذا رأيتم ماذا؟ آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. نعم. ولذا الثلاثة الذين استهزأوا اثنان تكلم والثالث ماذا؟ كان معهم ما تكلم وكره ما قالوا ولكن لم يفارق المجلس ما أنكر ولا فارق المجلس واستمر معهم صنيعة كأنه إقرار لهم وتشجيع لهم فأخذ معهم ولكنه تاب توبة صادقة فقال الله عز وجل نعذب طائفة إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فهذا صدق في توبته لله سبحانه وتعالى. نعم قال ثم يبعثون على نياتهم رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم رواه ابن ماجه بإسناد حسن ورواه أيضا من حديث نعم طبعا حديث أبي هريرة في إسناده شريك الليث وشريك بن عبد الله القاضي لا يحتج به وليث بن أبي سليم لا يحتج به ولكن المعنى صحيح. نعم وأيضا جاء من طريق شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وهو الذي ذكره المصنف إلا أنه قال يحشر الناس الأول يبعث والثاني يحشر الناس على نياتهم وهذا أيضا فيه ضعف يغني عنه ما أخرجه مسلم أيضا من حديث جابر يبعث كل عبد على ما مات عليه يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم أي على نياتهم. ولذا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة لعل الشيخ نادر ينتبه بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا معنا بأي شيء بالأدوى والثواب والنية حبسهم العدو رواه البخاري وأبو داود ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة قال حبسهم المرض. نعم وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم إلى الإيمان والنيات التي في داخل القلوب. نعم وفي رواية إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق والله نسأل أن يرزقنا النيات الصالحة والأعمال الموافقة لشريعة ربنا سبحانه وتعالى وأن يوفقنا للإخلاص وأن يوفقنا للعمل الصالح الطيب هذا وبالله تعالى التوفيق.